إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. درسنا ما يزال في الأمور التي قد تشكل على بعض الناس، هل هي مما تؤثر في الصيام فتفسده أو أنها لا تؤثر فيه؟ أخذنا أمور كثيرة ووقفنا على الطيب والبخور والادهان والكحل، هل هذه تفطر أم لا؟ أما الادهان فقال ابن تيمية رحمه الله: والادهان لا يفطر بلا ريب. وقال البخاري رحمه الله: قال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وأما الطيب والبخور والكحل فالراجح أنها لا تفطر مطلقا ولو وجد الإنسان طعمها في ريقه. قال ابن تيمية رحمه الله: معلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بينه لنقله الصحابة كما بين الإفطار بغيره. قال: والبخور قد يتصاعد إلى الأنف وإلى الدماغ وقد ينعقد فيه ويدخل فيه، والدهن البدن يشربه ويتقوى فيه، وهكذا الطيب يتقوى البدن به أيضا. قال: فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخيره وادهانه وكذلك اتحاله. لذلك قال البخاري في الصحيح: ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. وهذا مذهب حنيفة ومذهب الشافعي عليهم رحمة الله. فهذه الأمور مباحة للصائم، ولذلك الناس فيما مضى من أزمنة كانوا إذا طبخوا طبيخهم لا يكون إلا مع دخان، يعني يطبخون على الحطب والحطب فيه دخان. ولكن بعض العلماء يقول: لا يتخصى الإنسان استنشاق البخور، أما أن يشم ريحه أو يطيب نفسه فهذا لا حرج فيه البتة، على الصحيح من أقوال العلماء. طيب، من الأمور التي قد تشكل: القطرة للصائم، ما حكمها؟ القطرة إما أن تكون في العين، وإما أن تكون في الأذن، وإما أن تكون في الأنف. فأما قطرة العين وقطرة الأذن فالصحيح أنها لا تفطر مطلقا. لماذا؟ لأن العين والأذن ليس بمنفذ مباشر للجوف، والأمر الثاني أن هذا دواء وليس بغذاء. وأما قطرة الأنف فالصحيح أنها تفطر، قطرة الأنف فالصحيح أنها تفطر، لأن الأنف منفذ مباشر للمعدة للجوف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للرقيق بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأن من الأنف سيدخل شيء، فلا يجد الإنسان يتعمد إدخال شيء في أنفه، فهذا يفطر على الراجح من أقوال العلماء. طيب، الإبرة للصائم ما حكمها؟ الراجح أن الإبرة كلها لا تؤثر في الصيام إلا ما كان منها للتغذية، يعني ما يقوم مقام الطعام، أما ما عدا ذلك فهي للدواء، لا تؤثر في صوم الصائم عند كثير من العلماء، لأنها لا تشابه الطعام ولا الشراب، فالإبر علاجية لا بأس بها كما يقوله العلماء عليهم رحمة الله، وهذا ترجيح ابن تيمية وغيره من العلماء، وعليه أئمة العصر من الكبار عليهم رحمة الله. طيب، استعمال التحاميل في نهار رمضان قد لا يحتاج إلى إبرة، ولكن يحتاج إلى استعمال تحميل، ما حكمها؟ أيضا كالإبر. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: لا بأس بها، لأن هذا ليس أكلا ولا شرابا ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارب إنما حرم علينا الأكل والشرب. قال رحمه الله: فما قام مقام الأكل والشرب أعطي حكمه، حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في معنى الأكل والشرب فلا يثبت له حكم الأكل والشرب. هذا هو الراجح. فالتحاميل التي يستعملها الناس للعلاج لا بأس بها. طيب استعمال بخاخ الربو للصائم فريق عبد الله، ها يجوز ولا ما يجوز؟ ها ربو بخاخ الربو وعبد الله يقول ما يجوز، شدد عليكم. الراجح أن استعمال بخاخ الربو جائز للصائم، لأن هذا دواء ثم هو لا يدخل في المعدة إنما يتبخر، فاستعمال بخاخ الربو لا يفطر. هل يفطر الناس؟ ما يفطر بخاخ الربو، ما يفطر، يسرع الناس بعضهم. سيأتي إن شاء الله الكلام فيه وفي غيره في آخر درس عن هذه الأمور، ثم ندخل في أحكام القيام والعشر الأخيرة من رمضان. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.